قال من العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب ولا المخاطب من أول الأمر. تقدم الكلام على مسألة العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وأن الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص لم يرد به العموم أصلا. الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص لم يرد به العموم أصلا، فضلا عن أن يستثنى منه فيخص، فضلا عن أن يخص بشيء. وأما العام المخصوص فهو ما كان عاما ثم خص منه شيء. وتقدم ذكر المثال على ذلك. وهذا التقسيم للعام إلى عام مخصوص وعام يراد به الخصوص قد نص عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة. هذا التقسيم الثنائي إلى عام مخصوص يعني يقبل التخصيص، وعام أريد به الخصوص فليس هو بنص عام أصلا، قد نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. قال رحمه الله تعالى: وهذه حقيقة العام الذي يريد به الخصوص. تقدم بالأمس ذكر مثاله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ظاهر لفظ الآية أن الناس جميعا برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. وإنما المراد الخصوص لأشخاص معينين، فليس هذا من العام أصلا. وإن كان لفظ المتكلم عاما هذا ليس من العام أصلا، وإن كان لفظ المتكلم عاما. قال المصنف رحمه الله: وأما التخصيص بالشرع يعني بدليل الشرع، وأما التخصيص بالشرع يعني بدليل الشرع وهو الكتاب والسنة ومن درج تحتهم. قال المصنف رحمه الله: وأما التخصيص بالشرع يعني بدليله وهو إما كتاب وإما سنة وإما إجماع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أو ما يندرج تحت الشرع من قياس أو غيره. قال: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخص كل منهما بمثله، يخص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. هذه الجملة في بعضها نزاع كما سيأتي تفصيله عند ذكر الكلام في محله. قال رحمه الله: مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، ذهب جمهرة أهل العلم إلى جواز ذلك، جمهرة أهل العلم على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وخالف في هذا الظاهرية. جمهرة أهل العلم على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، وقال في هذا الظاهرية. قالوا لأن التخصيص بيان، قالوا لأن التخصيص بيان، والبيان لا يكون إلا بسنة. واستدلوا بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا وجه حجة الظاهرية على نفي تخصيص الكتاب بالكتاب، قالوا لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. لماذا؟ قالوا لأن التخصيص بيان، والبيان لا يكون إلا بسنة. واستدلوا بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ورد عليهم الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام، رد عليهم ذلك رد عليهم ذلك الإمام أبو محمد بن حزم، واستدل بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. رد عليهم ابن حزم رحمه الله بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالكتاب أيضا تبيان، والسنة تبيان. وقالت في هذه المسألة أيضا أبو حنيفة والجويني والداخلاني، قالوا: لا بد من العلم بالتاريخ، يعني بتاريخ العام وبتاريخ الخاص. لا بد من العلم بتاريخ العام وبتاريخ الخاص، فلو جاء خاص ثم عام فهو نسخ عندهم، فلو جاء خاص ثم عام فهو نسخ عندهم من خاص، فلا بد أن يتقدم العام ثم يأتي الخاص بالتاريخ، هكذا قال. وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وبيانه إن شاء الله تعالى في غير هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، تقدم أن هذا جائز. وناجع الظاهرية قالوا بعدم الجواز، أخطأوا في ذلك. واشترط الحنفية وتبعهم الباقلاني والجويري التاريخ، وهو خطأ أيضا. قال: مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مخصص لعموم والمطلقات يتربصن، أي كل المطلقات، وهنا استثنى من لم تكن على جهة المثال، استثنى ما لم يكن على جهة المثال. قال تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الحكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، وسيأتي بعضها. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا أيضا قال به جمهرة من أهل العلم. حكم المسألة: مثال تخصيص الكتاب بالسنة، حكم تخصيص الكتاب بالسنة جائز عند جمهرة أهل العلم. وبعضهم فهم من كلام الشافعي رحمه الله أنه ينازع في ذلك في الرسالة، وهذا خطأ عليه. الشافعي ما نازع في ذلك، يذهب إلى جواز هذا الأمر، خطأ هذا على الشافعي. وإنما نازع في هذا بعض المعتزلة ولا يعتد بكلامه. تخصيص الكتاب بالسنة جائز، هذا الذي عليه جمهرة من أهل العلم. قال: مثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحوها الآيات الثلاث المعلومات. قال: خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا الحديث الذي هو في الصحيحين مخصص لعموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، فإن فيها أن من كان من الورثة كافرا لم يورث، وكذلك لم يرثه المسلمون، وكذلك العكس، لا يرث المسلمون الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كذلك أيضا خصت بحديث آخر هذه الآيات العامة في المواريث خصت في السنة بحديث آخر وهو حديث إن معاشر الأنبياء لا نور، إن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدق. فأبناء الأنبياء ليس لهم من إرثهم شيء، هذا مخصص أيضا لعموم يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع. أولا ينبغي أن يعلم أنه لا إجماع إلا على مستند من كتاب أو سنة، ينبغي أن يعلم أنه لا إجماع إلا على مستند من كتاب أو سنة. فالإجماع بذاته غير موجود، لكن على مستنده كل الإجماعات لها مستندات من كتاب أو سنة، خلافا لشرذمة من المتكلمين نازعوا في ذلك، لا يعتوى بكلامه، نازع في ذلك شرذمة من المتكلمين لا يعدى بقوله. إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه قد يشتهر مستند الإجماع وقد لا يشتهر، فيشتهر الإجماع وحده فيظن الظان أنه دليل مستقيم، والصواب كما سيأتي معنا أنه لا بد له من مستند. إذا علم هذا فتخصيص الكتاب بالإجماع إما تخصيص له بالسنة أو بالكتاب، والإجماع مستند إلى ذلك، الإجماع مستند إلى ذلك، علمه من علمه وجهله من جهله. تخصيص الكتاب بالإجماع جائز لأنه يرجع إلى القسمين السابقين عند التأمل، ولا مانع من أن يكون الشيء مخصصا بأكثر من دليل، لا مانع أن يخص بسنة وبكتاب وبإجماع، لا مانع من ذلك، ما في دليل على المنع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: مثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال المصنف رحمه الله: خص بالإجماع على أن الرقيق يعني الذكر، على أن الرقيق القاذف يجلد 40. هذا مبني على الاستدلال بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة عليها نصف ما على الحرة، قال بعض العلماء: وكذلك العبد عليه نصف ما على الحر، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات. إذا فهم هذا قول المصنف رحمه الله قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40. ما دليل هذا الإجماع؟ الآية: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال المصنف رحمه الله: هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، يعني ليس في المسألة إجماع بل النزاع موجود، ليس في المسألة إجماع بل الموجود هو النزاع، فلا يجوز أن يكون هذا مخصصا. لماذا؟ لأن الإجماع هنا غير صحيح تماما، إجماع فيه نظر. قول المصنف رحمه الله: فيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك قد سبقه إليه بعض العلماء. هذا القول من المصنف أن هذا المثال فيه نظر سبقه إليه بعض العلماء، منهم الإمام البرماوي، سبق المصنف رحمه الله إلى هذا النقد الإمام البرماوي من أئمة الحنابلة، ممن سبق المصنف رحمه الله إلى هذا النقد الإمام البرماوي من أئمة الحنابلة قال: وفي هذا المثال نظر، قال رحمه الله: وفي هذا المثال نظر. سبق المصنف رحمه الله إلى نقد هذا المثال أئمة، منهم الإمام البرماوي رحمه الله من أئمة الحنابلة، قال: وفي هذا المثال نظر. أيضا ممن قال بذلك الإمام القرافي في كتابه الكبير العقد المنظوم في بيان الخصوص والعموم، سبق أيضا إلى هذا الأمر الإمام القرافي في كتابه العقد المنظوم في بيان الخصوص والعموم، وقال: فليطلب لهذه المسألة مثال غير هذا المثال. قال رحمه الله: فليطلب لهذه المسألة مثال غير هذا المثال. الشاهد قول المصنف: وفيه نظر مسبوق إليه. قال المصنف رحمه الله: وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا كريما. وهذا من تواضع المصنف رحمه الله ومن أدبه مع مسائل العلم، فهو أول يقول لم أجد، ولم يقل لم يوجد، لأنه يعلم أن العلم خزائن يفتحها الله على من شاء من عباده، وهو إن كان إماما فالإمامة لا تعني الاطلاع التام والعصمة، قد يخفى عليه شيء، بشر من البشر يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، قد يخفى عليه شيء، هو بشر. فمن الأدب العظيم أنه قال: ولم أجد، يعني أنا وغيري قد يجد. وفي هذا أيضا التواضع منه رحمه الله، فيه التواضع منه رحمه الله، فهو لم تأخذ الأنا مثلا ويقول يحذف العبارة ويقول كلاما غير هذا الكلام أو نحو ذلك، لكن يفتح المجال لغيره ويقول لم أجد له مثالا سليما. هذا من التواضع، هذا أيضا من التواضع، ومن تواضع لله رفع. وفيه أيضا تنبيه المصنف رحمه الله على أنه يفتح المجال لغيره، فأنه يقول انظروا أنتم، ابحثوا تأملوا، عسى الله سبحانه أن يفتح عليكم بشيء. وهذا من النصيحة، هذا من النصيحة. قال المصنف رحمه الله: ولم أجد له مثالا سليما. والمثال السليم في هذا الموضع أن يستدل بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. المثال السليم في هذا أن يستدل بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. خص هذا النص بالإجماع على أن الأخوات من الرضاع لا يدخلن في ملك اليمين، فلا يجوز له أن يجمع بين أخوات من الرضاعة بحجة أو ما ملكت أيمانكم، كما أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فقد أجمع العلماء على أن قوله أو ما ملكت أيمانكم مخصص، فلا يحمل على ظاهره ويستثنى منه الجمع بين الأخوات من الرضاعة، فلا يدخلن في ملك اليمين. ومستند الإجماع قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. مستند الإجماع قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. فليس النص على عموم أو ما ملكت أيمانكم مخصصا بالإجماع على عدم جواز الجمع بين الأخوات من الرضاعة. ومستند الإجماع قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، يعني من المحرمات. فلو ملك ملك يمين أخوات من الرضاعة لم يجد له نكاحهن بدعوى أنه قد ملكهن باليمين، يعني اشتراهن أو سباهن، لم يجد له ذلك. والإجماع منعقد على صحة ذلك، وهو إجماع ثابت. قال رحمه الله: مثال تخصيص الكتاب بالقياس. القياس كما سيأتي معنا منه الجلي ومنه الخفي. القياس كما سيأتي معنا منه قياس جلي ومنه قياس خفي. والقياس إنما هو تابع للكتاب والسنة. والمراد هنا القياس الجلي. المراد هنا من المصنف رحمه الله القياس الجلي الذي دل الدليل على اعتباره. المراد بالقياس هنا القياس الجلي الذي دل الدليل على اعتباره. سيأتي بحث القياس إن شاء الله تعالى في محله والكلام على مسائل إن شاء الله تعالى. قال مثال تقييس الكتاب بالقياس. القياس تابع للدليل المراد الجلي، وأما الخفي فإنه ضعيف لا يقوى على التقسيم، لكن المراد القياس الجلي. وهذا مذهب جمهور العلماء، الجواز مذهب جمهور العلماء خلافا للمعتزلة. جواز تخصيص الكتاب بالقياس الجلي مذهب جمهور العلماء خلافا للمعتزلة. قال رحمه الله تعالى مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني تجلده كل واحد منهما 100 جلدة خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنفيذ العذاب الذي دل عليه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كانت الأمة عليها نصف ما على الحرة وهي مثلها في البشرية فعلام هذا التنصيص الجواب للرفق، الجواب لكونها أمة. قال العلماء فإذا كانت أمة وصار لأجل ذلك التنصيص، فالعبودية عموما علة لذلك، فالعبودية عموما علة لذلك يعني التنصيص، العبودية عموما علة لذلك، فيكون أيضا هناك تنصيص في حق الذكر كما أن في حق الأمة التنصيص، لأننا نسأل من أين هذا التنصيص؟ التنصيص لأنها أمة. يقال كذلك الذكر لأنه رقيق ينصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لعلة الرق. في العلة عامة ولفظ الآية خاص بالأنثى ومعناها عام في الأنثى وفي الذكر. قال خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنفيذ العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور، يعني على المشهور في المذهب وغير المذهب، على المشهور في المذهب وغير المذهب. والشيخ رحمه الله الشيخ مخبر رحمه الله وهو من المشددين في إنكار القياس ومذهبه مذهب السلف كما سئل أصاب في هذا كما سئل، كان رحمه الله إذا سئل عن هذه الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال يدخل فيها الذكر. فيقال للشيخ كيف تقول يدخل الذكر فيها والآية في النساء؟ فعليهن نصف ما على المحصنات، يقول تقدير الآية فعليهن نصف ما على الأنفس المحصنات، هكذا كان يقول رحمه الله فعليهن نصف ما على الأنفس المحصنات. ولفظ الأنفس عام يشمل الذكر والأنثى، هذا مذهبه رحمه الله. سيأتي بيانه في باب القياس، هذا مذهبه سيأتي بيانه في باب القياس. قال رحمه الله تعالى خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنفيذ العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. قال مثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم تخصيص السنة بالكتاب جائز، ومن منعه لم يصف في ذلك، ومن فهم من كلام الأئمة منعه لم يصف في ذلك. قال مثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شاهد: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية كف عنه، إذا أعطوا الجزية كف عنه، ولم يطالبوا ولم يلزموا بالشهادتين ولم يقاتلوا عليها، يقول يقاتل الذين لا يؤمنون ثم قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله تعالى: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فلا بد للصدقة أن تكون إذا كانت مما يسقى بماء السماء أن تكون من خمسة أوسق وفوق. قال رحمه الله تعالى: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: مثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم الجسر بالجسر جلد مئة وتغريب عام. خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور، يعني على قول الجمهور. يعني على قول الجمهور. بقيت مسألة أخيرة: هل يخص الإجماع بالكتاب والسنة؟ بقيت مسألة أخيرة: هل يخص الإجماع بالكتاب والسنة؟ الجواب: هذا لا يجوز بإجماع العلماء. هل يخص الإجماع بالكتاب والسنة؟ الجواب: هذا لا يجوز بإجماع العلماء كما ذكره القرافي وغيره، لأن هذه مسألة مستحيلة. فإن الإجماع إنما يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فكيف يخصه صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فالوحي قد انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه المسألة مستحيلة. كذا جزم العلماء فيها الإجماع كما تقدم. طيب إن شاء الله تعالى نقفنا، فإذا كان لكم شيء ولا راجعنا غدا نبحث العام وشيئا من الخاص ثم ندخل فيما بعد. فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.